لابد أن تكون موافقة للشرع في صفتها، فإن خالفت الشرع في الصفة لن تكون مقبولة. لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة، لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد من الشرع، فتبطل الصلاة ولا تقبل.